الحمد لله رب العالمين. افتتح الله تعالى بها كتابه فهي فاتحة الكتاب، ولا تصح صلاة بدون قراءتها. والصورة الثانية الأنعام، وسميت بالأنعام لذكر لفظ الأنعام فيها أربع مرات. والأنعام هي الإبل والبقر والغنم والضان والماعز مع الضان، دي الأنعام التي أحلها الله تعالى لنا. هذه الصورة مفتتحة بكلمة الحمد لله. الحمد لله المدح والثناء الجمل الجميل الحسين الحسن هو لله. الحمد الثناء بالجميل، الحمد الثناء الحسن هو حق الله عز وجل. الهنا للاستغراق، جميع المحامد هي حق الله عز وجل، هي لله تعالى. الحمد لله عز وجل. والله هذا الاسم علم على ذات الرب عز وجل، كل ذات لها اسم تعرف به، حتى الإنسان والحيوان بلها والنباتات، هذا عنب وهذا تفاح. والله جل جلاله بارئ النسم وخالق الخلق، له اسم هو الله، وله 100 اسم، 99 اسما منها الله. ناديه يا الله، ناديه اللهم، وسل حاجتك وارفع إليه شكواك، والله يسمع دعاءك أينما كنت، ولو كنت في وسط أو في جوف سمك في البحر الأسود المظلم يسمع صوتك. وقد سمع صوت يونس ذي النون عليه السلام وهو في ظلمة بطن الحوت، في ظلمة البحر، في ظلمة الليل، إذ قال تعالى عنه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذ نادى في الظلمات، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، ظلمة الليل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أبشروا يا من هم مؤمنون صادقون في إيمانهم، هذا وعد الله، كما نجى يونس ينجي المؤمنين من ظلمات الجهل، من ظلمات الفقر، من ظلمات المرض، من أية ظلمة من الظلمات. ادعو وارفع يديك إليه واسأل حيثما كنت، فإنه قريب مجيب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. الحمد الوصف بالجميل، الثناء الحسن، إذ كل جميل يليق بالله عز وجل، كل حسن الله أهله، كل ثناء بالطيب والخير هو لله عز وجل. الحمد لله. وهنا ألفت النظر إلى أننا لا يصح منا أن نحمد من ليس هو أهل للحمد، وإلا كنا كاذبين. فلا يحمد شيء إلا إذا كان له وصف جميل يستحق به الثناء والحمد. ومن حمد أو مدح وأثنى على من ليس لذلك بآل فهو كاذب والعياذ بالله. وهذا الله عز وجل في هذه الفواتح الخمسة يذكر الحمد له ويذكر سببه. الحمد لله لما كيف؟ رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما يحمد على هذا؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ما يحمد على هذا؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا، كيف لا يحمد؟ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، تحمد الذي له بعير أو شاء، فكيف بالذي له ما في السماوات والأرض؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض وخالقها. فمن هنا بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم آدابا فزنا بها. أولا، لا نحمد إلا من كان أهلا للحمد، وإذا حمدناه أو مدحناه لا ينبغي أن نمدحه في وجهه، نذكره بخير وهو غائب، أما أن نمدحه في وجهه قال في ذلك رسول الله قاصمتم ظهره أو قتلتموه. وقد قررنا والحمد لله والله شاهد، وبينا منذ عشرات السنين لما يأخذ العرب يمدحون في رئيسهم ويتبجحون ويحمدون لا يشعر حتى يطغى ويتجبر ويتكبر ويفعل العجب. ولفتنا النظر وقلنا لا يصح هذا أبدا، الرسول ما أذن لصاحب أن يمدح رجلا بين يديه وقال لقد قصمت ظهره. ولو شئنا لسمينا الزعماء الذين ضللناهم ورمينا بهم في الضلال بسبب مدحنا وثنائنا وتبجحنا حتى طغوا. ومن أبسط ما يكون طالب علم تشاهد ذكاءه أو فطنته أو حرصه تأخذ في مدحه ينتكس، يرى نفسه أنه أعلم الناس أذكى الناس فيهبط من حيث لا يشعر. إذن فالله عز وجل يحمد نفسه وهو أهل للحمد والثناء، ومع هذا يذكر علة ذلك الحمد وسببه وما شاء. وحسبنا أن يعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أننا إذا مدحنا لا نغالي ونبالغ ولا نمدح في وجه الشخص حتى ما يتأثر أو يصاب بمحنة، فنذكر بخير في حال غيبته لا مواجهة. هل عرفتم هذه؟ هل نعمل بها؟ هاهذا تعالى يحمد نفسه ويذكر سبب ومقتضى هذا الحمد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، ما بنى قصرا أو سفينة أو حرر إقليما أو غزا وانتصر على جيش، هذا خلق السماوات والأرض، ووالله ما كان موجودين وأوجدهما. وأنت لا تدعى إلى غيب، أرفع راسك إلى السماء تشاهد كواكبها ونجومها وأواءها وأمطارها وسحبها، ضع راسك إلى الأرض تشاهد هذه المخلوقات، من خلقها سوى الله؟ والله لا خالق إلا هو. ولم يجئ أو يوجد في البشرية من ادعى خلق كوكب من كواكب. خلق السماوات السبع والأراضين السبع أيضا. وقد كان الله ولا شيء، لا سماوات ولا أراضين، وأوجدهما العزيز الجبار. هذا ما يستحق الحمد؟ هذا إذا لم يحمد ومن يحمد؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. هذه الأجرام التي تشاهد ويلمس بعضها ويحس أوجدها الله عز وجل. وخلق الظلمات وجعل الظلمات والنور، أوجد الظلمات والنور أيضا. هل تستطيع الخليقة أن توجد ظلمة؟ ما استطيع. هل تستطيع أن توجد نورا؟ ما استطيع. من جعل الظلمات والنور والحياة البشرية متوقفة على هذا؟ لولا الظلم والنور ما تستطيع البشرية أن تعيش وتوجد. والظلمات والنور من الأجرام المحسوسة، وهناك ظلمات الجهل والكفر والظلم، ظلمات أشد حلوكا وظلاما من ظلام الليل. وهناك أيضا نور أشد من نور الشمس وأقوى وأكثر تأثيرا، هو نور العلم والإيمان. من جعل الظلمات والنور؟ في من يرفع يده ويقول فلان وفلان أو بنو فلان أو بنو فلان. احمد الله نفسك فأنت أهل الحمد والثناء، ونحن نحمدك يا ربنا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فالسماوات السبع وما فيهما فيهن والأرضون السبع وما فيهن من مخلوقات الله عز وجل. الله خالق وموجدها، هذه أجرام محسوسة. وظلمات، ظلمات البر والبحر، الظلمات في الليل والنهار، والأنوار التي نعيش عليها في أيامنا، من أوجد هذه؟ الله عز وجل. ومع هذا الذين كفروا يعدلون بربهم. يا للعجب، يا للغرابة، مع هذا يعدلون بربهم أوثانا وأصناما، مخلوقات هابطة ساقطة. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون به غيره من المخلوقات، هذا يعبد الملائكة، هذا يعبد الشمس، هذا يعبد القمر، هذا يعبد النار، هذا يعبد الظلام، هذا يعبد عبد القادر، هذا يعبد عيسى، هذا يعبد أمه، هذا لأنهم كفروا. فلهذا عدلوا غير الله بالله، وأقبلوا على غير الله، يتضرعون ويبكون ويسألون ويتمسحون، معرضين عن الله عز وجل. حال تستدعي التعجب إلى لا. ولهذا جاء بثم للفصل والبعد. الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون كيف؟ به غيره. عدل بفلان فلان، عدل بفلان ما أتوا الأخرى. فالذين أقبلوا على غير الله يركعون، يسجدون، يسبحون، يغنون، يصلون، يدعون، يتقربون بذبيحة، بكذا، ولو بشمعة يوقدونها، والله لقد عدلوا بربهم سواه. وسبب ذلك ظلمة الكفر. لو كانوا مؤمنين حق الإيمان صادقين في إيمانهم لمعرفتهم بربهم وجلاله وعظمته وكماله، ولمعرفتهم بالمخلوقات كلها مفتقرة إلى الله محتاجة إليه، لولا الله ما كانت ولن تكون. هؤلاء المؤمنون ما يعدلون بربهم، لكن ظلمة الكفر وظلمة الجهل هي التي تجعل الإنسان يغمض عن عينيه عن خالق السماوات والأرض وهذه المخلوقات، ويفتح عينيه في حجر أو شجرة يستغيث بها ويدعوها، سواء كانت من الملائكة أو من البشر والرسل. أما عبدوا عيسى والبارحة كنا معهم، ما استشهدوا يوم القيامة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ معنى هذا أنهم اتخذوه إلها، والله العظيم عبدوه وأعطوه قلوبهم ونياتهم وأقوالهم وعكفوا على عبادته. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يا عبد الله ما معنى يعدلون به؟ غيره، بدل ما يطرح بين يديه يطرح تحت صنم، بينما يرفع يديه إلى ربي يستغيث به يرفع يديه يا سيدي عبد القادر، يا سيدي مبروك، يا مولاي إدريس، يا سيدي البدوي، يا عيدروس، يا فلان يا فلان. هذا الجهل عم ديار الإسلام أكثر من 800 عام، وهذه اليقظة الجديدة لها عوامل وأسباب، وإلا القرية الواحدة تجد فيها كذا معبودا يعبد من دون الله، القرية الواحدة تجد كذا طريقة، هؤلاء تجانيون قادعون علوانيون فلانيون، والقرية صغيرة. أصاب الأمة ظلام لا حد له، وعلة ذلك أن العدو الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى عرفوا سر حياة هذه الأمة وسر هدايتها، ألا وإنه القرآن العظيم كتاب الله النور الإلهي، فصافوهم عن الاجتماع عليه لتلاوة وتدبره وفهم مراد الله وما يريده له لهم في كتابه، وجعلوه موقوفا على الموتى. لا يجتمع اثنان على قراءة القرآن إلا على الميت من أندونيسيا إلى موريطانيا، حتى مدينة الرسول ومكة بلد الله قبل هذه الدولة دولة عبد العزيز كانوا كغيرهم من العالم الإسلامي، لا يجتمعون إلا ليلة الميت على قراءة القرآن. وإياك أن تقول قال الله تكفر. وقالوا القاعدة تفسير القرآن صواب وخطأ، وخطأه كفر. فتقول قال سيدي فلان، قال الشيخ، قال كذا، قال الله، لا لا لا لا. فكمموا هذه الأمة وألجموها وأسكتوها، فانتظمها الجهل من الشرق إلى الغرب، وظهرت جاهليات أفظع من جاهليات الأولين. ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي كان يكفرونه ويقول صاحب مذهب خامسي أيام الظلام العاتم، الآن خف هذا، يقول انظر يا عرب، المشركون إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهذا ابن أبي جهل عكرمة رضي الله عنه سبب إسلامه، لما فتح رسول الله مكة بإذن الله هرب رؤساء الطواغيت، شردوا من بينهم عكرمة هرب إلى البحر، ما يريد أن يرى وجه محمد بعد اليوم. وصل إلى ميناء على الساحل، إما جدة وإلا المواني، وجد سفينة تريد أن تقلع، أوشكت سفن ذاك الوقت بلا بنزين، أراكب. وتعمقت السفينة في البحر كيلومتر أو كذا، قال ربان السفينة أو ملاحة: يا معشر الركاب، الحمولة ثقيلة، فانظروا ماذا تصنعون، كما فعلوا مع يونس، أو نرجع. قالوا ارجع. أستغفر الله، ربان السفينة غير ربان مع يونس. يونس عليه السلام هو الذي قال ربان: يا إخواننا، الحمولة ثقيلة ولا بد من إسقاط واحد، من منكم يتبرع ويحيي الآخرين، يلقي بنفسه في البحر وينجو إخوانه 10 أو 20 أو 30، من يتبرع؟ ما استطاع واحد يتبرع. قالوا: إذن القرعة لاقتراع، فمن خرجت القوة عليه نرميه بالقوة. فاقترعوا فوقعت على يونس ابن متى، فساهم فكان من المضحرين. جمعوا ثيابه عليه ودفعوا به في البحر. أمر الله سمك من عظام السمك، فتحت فاها فدخل يجري فيها، لا مضغته ولا آذته، فالتقمه الحوت وهو مليم، لأنه هرب من الدعوة ما واصلها، ما كان من حقه أن يخرج من بلاد نينوى. إذن هذه حادثة، والتي نريدها شاهدا لما نقول، ما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال: يا للعجب، مشرك العرب كانوا يوحدون الله في الشدة ويشركون به في الرخاء، أما مشرك اليوم في الرخاء والشدة على حد سواء. وهنا مثل عكرمة. عكرمة لما فتح الله على رسول مكة هرب حتى لا يواجه الرسول ويؤم به أو يذل، وهرب غيره. وجد سفينة تريد أن تقلع، أراكب. لما ركب السفينة اضطربت بموجة البحر، قال الركباء الرباني: يا قوم ادعوا الله، ارفعوا أيديكم لينجيكم من الغرق. عكرمة تفطن، قال: سبحان الله، أنا هربت من التوحيد ولن يلحقني حتى في البحر، ارجع بي والله إلى الشاطئ وأذهب إلى محمد وأسلم عليه، أنا ما هربت إلا من كلمة لا إله إلا الله، والآن في حال البحر تقول ادعوا الله ولا تدعوا غيره لينجيكم. فقال: والله لا ترجع بي إلى الساحل. ورجع وأتى الرسول وبكى وسلم عليه وأشهد وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أي حال أحسن، حال المشركين الأولين أو حال المشركين المحمديين المنسوبين إلى الإسلام؟ الأولون على الأقل في حال الشدة يفزعون إلى الله وحده. هذا ما هو كلام الشيخ محمد عبد الوهاب، هذا والله كلام الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لماذا دعوا؟ لأن السفينة تضطرب والأمواج تكاد تغرقها، ففزعوا إلى الله عز وجل، فأنجاهم، فإذا نجاهم من الباء هيا فرفاش. ثبتم الفرفشة والتبرك بالأحجار. ورحم الله الشيخ رشيد رضا صاحب المنار، حقا تفسير منار، منار هداية. قال يذكر أن شيخه، من شيخ رشيد رضا؟ محمد عبده. قال كنا أيام الدولة العثمانية تأتي سفينة كبيرة تجمع الحجاج، تبدأ من طرابلس الغرب إلى الإسكندرية إلى اللاذقية، هذه المواني على البحر الأبيض، وتحمل الحجاج من كل إقليم 15 في ذاك الزمن. قال فلما مشت السفينة وتعرضت لهزة شديدة من الأمواج، أخذ الحجاج: يا سيدي عبد القادر، يا رسول الله، يا فاطمة، يا حسين، يا بدوي، أنجينا أنقذنا، نحن بكم وبالله. وفيه رجل موحد، كانوا أقلة لأن الاتصالات معدومة، فرفع يديه إلى الله وقال: اللهم أغرقهم فإنهم ما عرفوا. قال: شفى صدري واستراحت. كأنكم حاضرون. وجربنا، أنا قلت لكم سائق يسوق بي من أهل العلم، السيارة خرجت بنا عن الطريق: يا رسول الله يا رسول الله، لو هلك لكان إلى جهنم. فلا عجب في هذا أبدا. أما قلت لكم والله يشهد، الرجل يذكر الله بالأوراد التي بالألف وأكثر: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ثم لما تأخذ سينا من النوم تسقط المسبحة من يدي: يا رسول الله، أو يا سيدي عبد القادر. ما معنى لا إله إلا الله إذن؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا عند الحاجة: يا سيدي فلان. هذا هو معنى ظلمة الجهل. فالإيمان ليس مجرد أن تقول أنا مؤمن، أو تكون ابن مؤمنين، أو في قرية مؤمنة. الإيمان أن تسأل عن الله وتعرفه بأسماء وصفاته وجلاله وكماله وعظمته ورحمته، فتمتلئ نفسك وقلبك بحب والخوف منه. ثم حينئذ إذا قلت الله لا تبالي بأي مخلوق من المخلوقات. هذا هو الإيمان، وهذا المؤمن. مجرد مؤمن ما عرف من هو الله ولا كيف الله. تأتي أدنى محنة ينسى الله ويفزع إلى غير الله عز وجل. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يا للعجب، يا للغرابة، يا لا، ماذا نقول؟ هذا كلام الله. لكن نلفت النظر إلى العلة. قال ثم الذين كفروا. عرفنا السبب وإلا لا؟ ظلمة الكفر هي التي رمت بهم في هذه المزبلة، فأصبحوا يعدلون بالرب العظيم مخلوقات لا تبدي ولا تعيد ولا تحي ولا تميت ولا أوجد ذرة من الكون يسوها بالله، فيستغيثون بها وينادونها كما نقول الله، ويتقربون إليها بالقرب التي لا تكون إلا لله: الذبح والنذر والحلف وما إلى ذلك. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم قال تعالى: هو، لا غيره، هو الذي خلقكم يا بني آدم أبيضكم كأسودكم أولكم كآخركم خلقكم من طين إذ خلق أبانا آدم من مادة الطين تراب مبلل حتى يتغير ويصبح كالحمأة ومنه صنع الله عز وجل بيديه آدم عليه السلام ونفخ فيه من روحه وخلق أنثى وحواء من ضلعه الأيسر ونحن تناسلنا من آبائنا وأمهاتنا أصلنا من طين أن غذاءنا من طين الفواكه الحبوب الثمار كلها من الطين دماؤنا من الطين أعصابنا وعظامنا مكونة من الطين هذا الذي خلقنا من الطين نغمض أعيننا عنه ولا نسأل عنه ونلتفت إلى غيره ونعبده بالتمجيد والتعظيم والطاعة خلقكم من طين ثم قضى أجلا ذي أعظم من الأولى قضى أجل الموت هل استطاع الحزب الشيوعي لما ساد ليلين وقبله ستالين وبعده هل استطاعوا أن يحتفظوا بحياة هذا الزعيم وزعماء العرب الذين قدسناهم ورفعناهم إلى السماء حتى ظلوا هل استطعنا أن نحفظ حياتهم فانقلوهم إلى روسيا للعلاج ما نفع ثم قضى حكم وقدر أجل ألا وهو أجل كل إنسان ذكر أنثى محدد والله باللحظة بأقل من الدقيقة والثانية هل استطاعت البشرية أن تنقض هذا الحكم لو كان لها علم أو قدرة أو لها آلهة يستطيعون أن يردوا على الله هذا القضاء ويحيون من شاء أن يحيوا هل تم هذا أو وجد كل نفس ذائقة الموت هذا قضاء الله وحكمه قضى أجلا وأجل آخر مسمى عنده وهو أجل نهاية هذه الحياة أجالنا كما تشاهدون توفي فلان توفيت فلان فلان فلان أجال محدودة باللحظة وقبل أن يخلق الله السماوات والأرض كتب في كتاب المقادير والأجل الآخر هذا معروف لله ولا لا ولم يطلع عليه أحد سواه أجل نهاية الحياة وبداية الحياة الآخرة هذا لا يعرفه إلا الله يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة هذا الأجل الثاني قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمسرون ذي المواجهة لو كان الإنسان يستحي يذوب حياة من الله ثم أنتم يا بني آدم تشكون في ربكم وفي لقائه وقدرته وفي رسله وشرعه وكتابه أين يذهب بعقولكم ثم أنتم تمترون مع هذا لامتراء الشك والارتياب فكل من عبد غير الله شك في الله وارتاب كل من عصى الله وخرج عن طاعته وفسق عن أمره والله لارتياب في نفسه وشك ما آمن الإيمان الحق ما عرف الله معرفة توجد حبه في قلبه ورهب منه في نفسه فيخاف ولا يعصيه ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض المعبود في السماوات كما هو المعبود في الأرض إذ قال تعالى من سورة الدخان وهو في السماء إله وفي الأرض إله وهنا يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم سواء كنتم في السماوات في الجبال في السحب أو كنتم في أعقاب ماق الأرض يعلم سركم أي ما تخفونه من الكلام وما تجهرون به. وفوق ذلك ويعلم ما تكسبون. والله يعلم ما تكسبون من الكلمة أو بعض الكلمة من الحركة والخطوة دونها. كل ما نكسبه بأسماعنا بأبصارنا بألسنتنا بأيدينا بفروجنا ببطوننا إذ هذا هو الكسب كل ذلك معلوم لله عز وجل ويجزي به ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء لكن رحمته قائمة على مبدأ عدله وتعذيبه كذلك.